الاسلام سلم يا سلام نور الوجود في القرآن بالاسلام سلم يا سلام نور الوجود في القرآن فتح العقول قبل الخصوم ولواء الحق على في الكون فتح العقول قبل نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين أحكام مولى العالمين بشرى بالجنة والغفران أحكام مولى العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان بالإسلام نور الوجود في القرآن بالإسلام سلم يا سلام نور الوجود في القرآن فتح العقول قبل الخصوم ولواء الحق على في الكون فتح العقول قبل الخصوم ولواء الحق على الملك علي والمؤمنون حنوا إليه صلى القدوس والملك علي والمؤمنون حنوا إليه صلى القدوس والملك علي والمؤمنون حنوا إليه صلى القدوس والملك علي والمؤمنون حنوا إليه يا مسلمون صلوا عليه إذا أمرنا بالقرآن يا مسلمون صلوا عليه إذا أمرنا بالقرآن يا مسلمون صلوا عليه إذا أمرنا بالقرآن يا مسلمون الهدى بولاده عم الورى برشاده. جاء الهدى بولاده عم الورى برشاده. جاء الهدى بولاده عم الورى برشاده. الحبيب للرحمن نال العلا بسجاده فهو الحبيب للرحمن. بدر الدجى شمس السماء بالإسلام سلم يا سلام نور الوجود في القرآن. بالإسلام سلم يا سلام نور الوجود في على الحق.